الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. أسفنا في الجمعة الماضية والأمر الذي يحب أن ننوه إليه هو أن الإنسان إذا كان عليه قضاء أن يبدأ أولا بالقضاء ثم بعد ذلك يبدأ بالست من شوال، لأن قضاء رمضان فرض واجب على الإنسان، والصيام ست من شوال هو سنة أو مستحب، فيبدأ الإنسان بالفرض ويبدأ الإنسان بالأول. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، على الإنسان أن يتحرى في صيامه. كثير من الناس يعني يشوف المسألة دي مدام هي يعني سنة أو مستحبة ولا حاجة كده، يعني يشوف ما مشكلة بس الحاجة اللي يستطيع يعملها. فمن الأشياء التي يجب الإنسان أن يحرص عليها السحور والإفطار. تتسحر في الوقت المناسب وتفطر في الوقت شنو؟ المناسب. وعلى الشيخ إدريس أن لا يفطر المسلمين قبل شنو؟ يا أخي ما معقول يا أخي. يا أخي زود يوم الاثنين الباب عمل مشكلة كبيرة. أذن أذان قوي جدا. قبل كم؟ قبل 10 دقائق. أنت عارف كم بعد 10 دقائق أذن الأذان الرسمي. بعد شوية قام الأمر الصلاة. أنا عندي بنتي الشابعة الصغيرة. قالت لأمها، قالت لها يا ماما أنت اللي لعب مدريد زي ما أنا بسوي كده. والله كنت أعرف ذات ما عارف اللي بسوي كده ماما. والله المسألة هي يعني إن شاء الله هو طبعا أخطأ، ونسأل الله عز وجل يتجاوز عندنا وعنه الخطأ. لكن نزول البغرة في الفطور على وش الحكم الشرعي شنو يا جماعة؟ بيناه كثير عليه اليوم بإعادة اليوم. زور غيرة الفطور تعيد اليوم. لا الراجح المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح القضاء. قال السعدي وغيره من أئمة الحنابلة وفقهم على ذلك كثير من علماء الأصول، لأن الأصل بقاء النهار. الزور لو غيرت في السحور قالوا الأصل بقاء الليل، لكن لو غيرت في الفطور قالوا الأصل هو بقاء شنو؟ بقاء النهار. فالناس الفطر يوم الاثنين فمستعجلين بأذان بتاع الشيخ إدريس عليهم قضاء أو إتمام اليوم حتى يكملوا الست من شوال. وعلى الإنسان أن يتحرى الوقت الحقيقي. يعني في ناس لو جنبه موبايل فيه أذان أو بتاع أذان في زول يتصل عليه كل طوال شو يفطر. زول جنبه رادي جنبه إذاعة قد تكون في مدني قد تكون في بورسلان سمع الأذان يقول طوال شو يفطر. لا، الإنسان لا بد أن يتقيد بالزمن الحقيقي والزمن الصحيح للإفطار. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون أمناء أمتي على فطورهم وسحورهم. فالمؤذن لا بد أن ينتبه، والذي هو غير المؤذن صائم كذلك لا بد له من أن ينتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات والقربات. وإن شاء الله في أسئلة، لكن لأن الدنيا عيد وفي التزامات الأعراس إن شاء الله نأخر الأسبوع الجاي. وإن شاء الله نير الجامع منور سعادة الفريق وصل، وأخونا أحمد السعيد وصل، ودكتور نايم ما شاء الله وصل. فنقول لهم مرحبا والحمد لله على السلامة، وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.